الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكر المصنف في تعليقي على ذلك النظم عندما قال: وقد حوته لفظة الشهادة هي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فبيذكر هنا المصنف فضل شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر أن هذه الشهادة هي سبب النجاة في الآخرة من النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بين المصنف أن كلمة الشهادة هي مفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، ثم شرع بعد ذلك في بيان ذلك الكلام، وذكر أن هي الكلمة الطيبة المضروبة في المثل الذي قرأه ربنا سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فقال أن الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله. وكذلك أيضا ذكر أن هذه الكلمة هي سبب النجاة في الآخرة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرجت من النار. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. وكذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة يخرج صاحبها من النار لو كان من أهل النار، كنتيجة لأن السيئات قد تكالبت على هذا الإنسان حتى خفت موازينه يوم القيامة، فكان مستحقا لدخول النار، فأدخله الله عز وجل النار على ذلك، فإنه لا يخلد فيها كخلود الكافر، ولكن يمكث في النار إلى أجل معلوم يعلمه ربنا سبحانه، ثم يخرج بشفاعة الشافعين كما يقول ربنا سبحانه وتعالى للشفعاء: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وبيذكر أيضا المصنف أن حسن عاقبة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، فله حسن العاقبة كما ذكر ذلك. فمن كان قائلا لتلك الكلمة لكن بشرط أن يعتقد وأن يكون متيقنا بمعناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا، وكان عاملا بمقتضاها عاملا على وفق ما علمه منها وتيقنه، فإن ثمرة العلم العمل به، ثمرة العلم العمل به، اقتضاء العلم العمل، مش عبارة عن معلومات هيقول الإنسان بتخزينها في ذاكرته، ولكن لا بد من العمل بمقتضى هذه الكلمة، لا بد من العمل بمقتضى ومدلول تلك الكلمة، فهي ليست كلمة جوفاء بينطق بها الإنسان، ولكن كما بينا أن موقع هذه الكلمة لابد أن يكون في القلب، الأصل كده موقع هذه الكلمة في القلب، وأن القلب ينطق بلا إله إلا الله ويعبر عن ذلك اللسان، فإن كنا نستمع إلى قول اللسان فما هو إلا آلة معبرة عما كان في قلبه، لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا ينتفع الإنسان بقول لا إله إلا الله عند رب سبحانه إلا إن قال ذلك صادقا من قلبه. وكما بينا في رواية الشفاعة: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يبقى الأصل كده أن الإيمان يكون في القلب، يبث في القلب، وأيضا بيرسخ قواعد، نرسخ قواعد الإيمان في القلب، ثم يظهر نتاج ذلك على ظاهر الإنسان في ضبطه لسلوكه وأعماله وعباداته. يبقى قول لا إله إلا الله قلنا إن كان اللسان ينطق بها ينتفع بها الإنسان في الدنيا بنطق اللسان، لكن لا ينتفع بهذه الكلمة عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا إذا انضم إلى ذلك النطق إقرار القلب، إقرار القلب بهذه الكلمة، يبقى ينضم اعتقاد القلب إلى تلك الكلمة ينتفع الإنسان بهذا الإقرار عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك ذكر المصنف أن حسن العاقبة لمن قال هذه الكلمة معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها. يبقى أولا نعتقد معنى لا إله إلا الله. فإن سئل الإنسان عن معنى لا إله إلا الله يبقى هذا معنى محدد، يستطيع أن يحدد معنى لا إله إلا الله. ليست عبارة عن كلمة يتكلم بها الإنسان دون أن يكون لها مدلول، ولكن لابد أن يكون لها معنى مستقر في القلوب، ثم يندفع بعد ذلك أن يعمل بمقتضاها بما دلت عليه هذه الكلمة. لماذا؟ لأن اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. يبقى لابد أن يحول هذا العلم إلى أعمال، يرى ذلك من خلال تطبيقات الإنسان، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، هيسأل عن علمه فيما عمل به. من ضمن هذه الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن قدم العبد لن تزول يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه فيما عمل به. وبالتالي الكلمة دي لها مدلول، لها لوازم، لها مقتضيات. يسأل الإنسان عند رب سبحانه وتعالى عن عمله بهذه الكلمة، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبيدعو إلى لا إله إلا الله. وأصل الرسالة أن الله تعالى ما بعث من نبي ولا رسول إلا ليدعو قومه إلى هذه الكلمة، إلى قول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فعلى ذلك يقول المصنف أنه من قالها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها في القول والفعل ما ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. يبقى إن مات الإنسان على هذه الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يختم للإنسان بهذا العمل الصالح كما قال ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى هذا آخر ما نخرج به من الدنيا، يبقى آخر ما يخرج به الإنسان من الدنيا هو هذا القول، ومن خرج من الدنيا بهذا القول مات على ذلك دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات مؤمنا ويبعث يوم الحشر ناج آمنا. يبقى يوم الحشر يوم الجمع يكتب له النجاة من النار والنجاة من الفزع الأكبر يوم القيامة، كما قال ربنا سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيصور لنا حال من قال لا إله إلا الله يوم القيامة. يبقى هي المسألة مش هينتفع بها الإنسان في الدنيا فحسب، ولكن إذا انضم إليها إلى هذا الإقرار باللسان اعتقاد القلب ينتفع به عند ربه سبحانه وتعالى ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيكتب لهم النجاة من النار وأيضا يأمنون من الفزع الأكبر. قال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وهذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون. يبقى من جاء بالحسنة أي بكلمة لا إله إلا الله فله خير منها، فمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ثم شرع بعد ذلك في بيان معنى الشهادة، قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. فإن معنى الكلمة الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل سبحانه وتعالى عن الشريك والنظير. يبقى معنى الكلمة الذي دلت عليها أو معنى هذه أو معنى تلك الكلمة كما يقول المصنف أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، كما نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والإله الواحد سبحانه وتعالى أم منفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، وسبحانه وتعالى هو الإله الحق، فكما تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك من معاني الربوبية، ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها، وتفرد سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه وتعالى بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يبقى عندما ينطق الإنسان ويقول لا إله إلا الله أي أنه يقول لا معبود بحق إلا الله، هناك آلهة قد عبدت من دون الله سبحانه وتعالى ولكنها آلهة باطلة مزعومة، فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة دون سواه، الله تعالى يستحق العبادة دون سواه. ويقولنا الإنسان لابد أن تكون عنده الإجابة واضحة بينة، لماذا كان الله تعالى والإله الذي يعبد دون سواه، لماذا كان الله سبحانه وتعالى هو الإله الذي يستحق أن يعبد دون سواه؟ قلنا لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد في ربوبيته، هو المتفرد سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته، ومن كان متفردا بالخلق والرزق والتدبير والتصرف في ذلك الكون وبالتدبير لشؤون الخلق، وكان سميعا بصيرا حيا قيوما سبحانه وتعالى والذي يستحق العبادة دون سواه. لذلك عندما نقرأ من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم، ثم قال الله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي يستحق العبادة هو الخالق سبحانه وتعالى الموجد لهذه المخلوقات الذي بيده ملكوت السماوات والأرض المتصرف في ذلك الكون المدبر لشؤون العباد الحي القيوم السميع البصير الذي له الخلق سبحانه وتعالى، فكان له ذلك الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لذلك قال هو الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، فكما تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها، وتفرد سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه وتعالى بالإلهية حقا فلا شريك له فيها. قلنا لماذا؟ الله تعالى كما بين في كتابه وكما ذكر سبحانه وتعالى عندما أقام هذه الأدلة على توحيده، قلنا هذه الأدلة تتكلم دايما على تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أفعاله وفي أسماء وصفاته، ومن كان متصفا بذلك يبقى هو الإله الذي يستحق أن يعبد دون سواه. هنجد كل الآلهة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى لا تشرك الرب سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، لا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، فالله تبارك وتعالى متفرد بذلك، والله أحد الله الصمد، أحد سبحانه وتعالى في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو المتصرف في ذلك الكون دون سواه، والله تعالى هو المدبر شؤون الكون شؤون عباده دون سواه، هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى. وبالتالي الله عز وجل قرن بين هذين الأمرين، ألا له الخلق والأمر، وبين الله عز وجل أنه الرب المعبود لأنه الخالق الرازق سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلنا ما فيش أبدا إله من هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى تشرك الرب سبحانه وتعالى في ذلك، يبقى على ذلك الله عز وجل متفرد بذلك والذي يستحق أن يعبد دون سواه. لذلك قال فكذلك تفرد سبحانه وتعالى بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك أن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقول سبحانه أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ويجلي لنا هذه القضية لماذا كان الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون سواه. قال سبحانه وتعالى نافيا عن نفس الشريك وكما بينا قبل ذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالإنسان يظل حامدا لرب سبحانه وتعالى على محاسنه وعلى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هناك شريك يشترك مع الله سبحانه وتعالى في الخلق ولا الإيجاد ولا رزق العباد. فالله تعالى هو المتفرد بذلك سبحانه وتعالى. أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا قضية ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأن الآيات لابد من الإنسان أن يفهم مدلول الآيات يعني يفهم مدلول الآيات. وأن الآيات بتخاطب العقول يعني الآيات تخاطب العقول. وأن لما الإنسان يعني يجعل هناك إله يعبد مع الله سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. يبقى الإله ده يعرف أنه بالخلق أساسا فلو كان هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى لذهب كل إله بما خلق وما انتظم ذلك الكون. مش هنجد انتظام الكون أبدا طالما أن في آلهة متعددة. يبقى لو تخيل الإنسان وتصور أن هناك إله خلق مع الرب سبحانه وتعالى قلنا يبقى في الحالة دي كل إله حيذهب بما خلق ولو ذهب كل إله بما خلق ما انتظم ذلك الكون. ده قلنا ده انتظام الكون دل على تفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد دون غيره. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولعل بعضهم على بعض ولابد أن يكون هناك يعني إله أقوى من الآخر فعلى ذلك هذا الإله يقوم بقهر الإله الأخرى. قال سبحان الله ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال سبحانه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال سبحانه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كلهم حيكونوا تحت قهر وسلطان الرب سبحانه وتعالى. كما بيّن الله عز وجل هذه القضية عندما خاطب ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين اتخذوا هذه الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. وعندما يسألون عن ذلك قالوا ما اتخذوهم يعبدونهم كعبادة الله ولكن ما اتخذوهم إلا لكي يقربوهم إلى الله زلفا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء الذين قالوا أنهم وصائد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى هؤلاء يخافون من عذاب ربهم ويرجون رحمته. فالله تعالى يبين كذلك أيضا لو كان معه آلهة كما يقولون لو في آلهة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كلهم حيتجهوا إلى رب سبحانه وتعالى المعبود لو كان هناك آلهة. يعني هنا بخطاب العقل قلنا ده لو كان آلهة كل إله لله لا يعرف إلا بالخلق والرزق والتدبير فعلى ذلك كل إله حيذهب بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وكما قال سبحانه وتعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير. لابد من تنزيه الرب سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسميحهم إنه كان حليما غفورا. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال سبحانه إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقال الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقال سبحانه وتعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الآيات قلنا لكي يتفكر فيها الإنسان. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. قلنا آيات بينات بتحتاج الإنسان أن يستبصر ذلك الأمر. قلنا الآلهة التي تعبد من دون الله يا ترى بتملك النفع والضر أم أن ذلك لله سبحانه وتعالى دون سواه لله سبحانه وتعالى والنافع والضار كما هو معلوم وكما يقرون بذلك. فالله تبارك وتعالى يبين هذه القضية إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال سبحانه قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ثم شرع بعد ذلك في بيان المصنف ما هي الشروط التي لابد أن نستوفيها عند نطق الإنسان بقول لا إله إلا الله. يقول وبشروط سبعة قد فيدت وفي نصوص الوحي حقا وردا فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق حيث إلا حيث يستكملها. قال شروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. تكلم عن شروط لا إله إلا الله وأن العبد لا ينتفع بهذه الكلمة إلا إن كان مستجمعا لهذه الشروط. يبقى كما نقول كده في العبادات يقول والله شروط الصلاة شروط الوضوء يبقى الشروط دي لابد من استيفائها يبقى لابد من استيفاء الشروط. فعلى ذلك لا إله إلا الله لها شروط وأيضا نتذكر دايما كده لا إله إلا الله لها شروط ولها لوازم ومقتضيات وأيضا لها نواقض. يبقى هذه الكلمة مش مجرد من العبد ينطق بهذه الكلمة يبقى صحت منه تلك الكلمة مدى الحياة إن نقول إن لم يأتي بناقض. يبقى كما نقول إنسان متوضئ يبقى هذا المتوضئ يستطيع أن يؤدي العبادة طالما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. لو أتى بناقض يبقى لابد من استيفاء الشروط مرة ثانية يبقى ده الحال كده. فلا إله إلا الله دي لها نواقض يبقى كما أنها لها شروط يبقى على ذلك لها نواقض. وكما الإنسان بيتعرف على شروط الكلمة وعلى لوازم مبطلات الكلمة يتعرف أيضا عن مبطلات الكلمة من مخافة أن يقع الإنسان في المحظور دون أن يعلم. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأن كانوا بيهزلوا يعني كان فيه نوع من الهزل ونوع يعني ما قصدوا ذلك الكلام كما عبروا ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قلنا ليه؟ لأنهم كانوا بيستهزئوا يبقى الاستهزاء بأي آية من آيات الله سبحانه وتعالى أو شعيرة من شعائر ذلك الدين هذا كفر بالله سبحانه وتعالى هذا كفر مخرج من الملة يبقى أتى بناقض لقول لا إله إلا الله. قلنا لو كان الإنسان مستحلا لما حرم ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان من الأشياء البسيطة لو استحل لما حرم الله عز وجل هذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله. أنت حاكم لغير شرع الله، هذا ناقد من نواقد لا إله إلا الله. يبقى نواقد لا إله إلا الله كثيرة، وبالتالي الإنسان كما يقيم هذا الصرح وكما يكون مستجمعا للشروط ويعمل أيضا بلوازم مقتضيات تلك الكلمة، نقول له احذر أن تأتي بناقد من نواقد تلك الكلمة فينهدم ذلك البنيان على رأسه. قد مكر الذين من قبلهم فآتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ربنا سبحانه وتعالى يبين كده ان دي اركان، لكن الاركان ايضا قد تنهدم، واذا انهدمت هذه الاركان وقع ذلك السقف على الرؤوس. فلذلك قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فانه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها. ثم قال ان هذه السبعة متمثلة، قال العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبة، وفقك الله لما احب. يبقى قال ان بشروط سبعة قد قيدت، يبقى اي انه لا ينتفع بها قائلها في الدنيا والآخرة وفي السعادة في الدارين إلا عندما يكون مستكملا مستجمعا لهذه الشروط. وقال معنى استكمال هذه الشروط اجتماعها في العبد والتزام إياها بدون مناقضة منه لشيء منها. يبقى نقول العبد لابد أن يستكمل هذه الشروط، قلنا معناها أن العبد يكون مستجمعا لها ملتزما أيضا بمعناها ولا يأتي بأي ناقد من نواقضها. قال ليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عمي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل لا اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ ألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. برضه كده عشان الإنسان يعي، مش عبارة استجماع الشروط دي نقول لك والله ما هي شروط لا إله إلا الله، تروح يقول لي والله شروط لا إله إلا الله كذا وكذا وكذا، نسمع الكلام ده من الذاكرة. لكن احنا قلنا هذه الشروط، يبقى ننظر كده بلسان الحال نستطيع ان نصف ان هذا العبد قد استجمع تلك الشروط من اعماله وليس من اقواله. يبقى مش المقصود ان هو يتكلم بذلك، احنا الاصل كده ان يكون عامل بهذه الشروط. لذلك بنبه على قضية قلنا حتى لا يغتر الانسان بعلمه، قلنا الانسان لو سئل عن شروط لا اله الا الله نقول يعني سريعا ما يجيب على ذلك التساؤل، لكن نقول أين هذه الشروط من حاله من أعماله. يبقى استكمال الإنسان للشروط أن يكون عاملا بها. وبالتالي لو سألونه زي الإنسان كده يعني يتعلم الوضوء، يتعلم أركان الصلاة مثلا، يتعلم أركان الصلاة ومطبق أركان الصلاة، لو سألنا عن أركان الصلاة ما يستطيع أن يستجمع هذه الأركان بأقواله، درش يقول لنا كده بأقواله، ولكن نقول صلاته صحيحة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل الذي سأل في صلاته قال ارجع في صلي فإنك لم تصلي. يا ترى هو سأل على أركان كده فأسقط ركن الأركان؟ لا، ده عمله من خلال العمل كده، من خلال لما ترك ركن الطمأنينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع في صلي فإنك لم تصلي، وإنما ما سألوش ولا اختبروا ما هي أركان الصلاة. فالمسألة مش عبارة عن حفظ فقط، لكن المقصود من احنا ما نيجي نتعلم اركان الصلاه عشان نطبق هذا الكلام، يبقى المقصود ان احنا نحول الاركان الى تطبيق عملي. فهذا يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قلنا ممكن الانسان يكون بينقض الصلاه، ولكن لو قلنا له الاركان لعد لنا اركان الصلاه وما تخلف عن ركن واحد في قوله. فلكن المساله مش مبناها على الكلام او الحفظ، لا، ده الحفظ معناها لو قلنا حفظ يبقى حفظ هذه الكلمات عن طريق الأعمال. فلذلك قال في هذا ليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عمي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل لا عددها لم يحسن ذلك. يبقى عشان كده نقوله ايه، فلان ده ملتزم. يعني ايه ملتزم؟ مفروض ملتزم يعني ملتزم بالكتاب والسنة، مطبق للكتاب والسنة. فاحنا بنعرض كده مثلا الإنسان اللي هو الملتحي، هذا هو الملتزم، هذا الملتزم، ولو يدوبك التزم باللحية فقط، لكن نقول سلوكياته بعيدة تماما عن الالتزام. هناك إنسان لم يلتحي ولكنه نقول ملتزم، قد التزم بالكتاب والسنة، إن أخل في البعض لكنه لم يخل في تلك الأصول. لكن ممكن إنسان كده يكون على صورة صحيحة في الظاهر لكن الباطن خارج تماما بعيد تماما عن قيود الكتاب والسنة. قلنا لا يعمل إلا بهواء ولا يتكلم إلا بهواء، فالمسألة لابد من ضبط هذا الكلام. لذلك كما يقول فكم من عمي اجتمع فيه والتزمها، ملتزم بها ولو قيل لا عدد لم يحسن ذلك. لو قلنا عدد لنا قول لنا ايه شروط لا اله الا الله ما احسن ذلك الكلام، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وترى يقع كثيرا فيما يناقضها. يبقى هنا احذر احذر كده، الانسان قد يقتر بالظاهر، ولكن قلنا الباطل لابد ان يكون ملازما لظهر الانسان، افعال الانسان لابد ان تكون ملازمة لاقواله. فقد مقت الله عز وجل على من فرق بين القول والعمل: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى المسألة مش حفظ، احنا بنتعلم الشروط نقول اه والله هم سبع شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والاخلاص والمحبة، دي سبع شروط. بنتعلم الكلام ده عشان اقول والله يعني الشرط الاول ازاي اقيمه. يبقى العلم كده المنافي، العلم معناها نفيا واثباتا، يبقى العلم بيها. لما اجي اقول لك معنى لا اله الا الله، معنى مستقر عندنا، معنى مستقر بنعمل بذلك الامر، يعني بنعمل، مش عبارة عن قلنا يعني الفاظ كده محفوظة او جمل مرصوصة، لا. يبقى نقول والله شروطها كده: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والاخلاص والمحبة، سبع شروط. انا لما باجي اتعلم الشرط الاول ايه معناه وايه مبناه، قلنا عشان اقيمه داخلي، اقيم ذلك الشرط، وكذلك اعرف كيف اتعبد لله سبحانه وتعالى من خلاله. لكن هي مش عبارة عن حفظ كده، قلنا انسان ممكن يبقى حافظ الكلام دوت لكن بعيد تماما عن العمل بلوازم تلك الكلمة. ثم شرع المصنف في تفصيل هذا الكلام، قال: العلم واليقين والقبول والانقياد، ادي اربعة، فادري ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبة، دي ادي السبعون، وفقك الله لما احب. ثم بيّن لنا كده عبارة عن إشارات لمعنى كل شرط من هذه الشروط. قال: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. قال: الشرط الأول العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بذلك. العلم دايما ضده الجهل، العلم دايما ضده الجهل. لذلك من أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلة العلم وظهور الجهل. يبقى ان كان يعني بيفشو الجهل يبقى يقل العلم دايما، يبقى ظهور العلم المقابل بتاعه، يبقى قله ظهور العلم المقابل بتاعه قله الجهل، وظهور الجهل المقابل بتاعه قله العلم. يبقى العلم المنافي للجهل، المنافي للجهل. يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى: ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. قلنا ضد الظلم ايه؟ العدل، وضد الجهل العلم. يبقى عشان انت اساسا الانسان يستطيع ان يتحمل تلك الامانه، يبقى خلق العدل كده، يبقى لابد ان يبث داخل الانسان خلق العدل ده، يبقى مقابل للهوى اللي دفع الهوى، الهوى لا يدفع داخل الانسان الا باقامه خلق العدل داخل الانسان، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. يبقى العدل كده يقيمه، ان العدل ده ينافي ذلك الظلم. وكذلك ايضا الجهاله التي في الانسان يدفعها عن طريق العلم، والعلم ده بالاكتساب، العلم بالاكتساب. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. دي الادوات دي اللي احنا من خلالها بنتعلم العلم، بس بشرط ان احنا بنستعمل هذه الحواس بصوره صحيحه، ننتفع بها بالصوره التي اعطانا الله عز وجل من خلال تلك الحواس. يبقى الحواس دي يا ترى ليه ربنا اعطاها لنا؟ السمع، البصر، العقل، ليه ربنا اعطانا الحاجات دي كلها؟ اعطانا والله عشان نشوف مثلا تحت اقدامنا نسير، عشان ما اعرفش حفره، عشان والله اشوف يعني المكاسب والمعايش. يعني نقول والله ده عرض، يعني ده عرض، الاصل كده عشان نرى من خلال الهدى، عشان نستمع الى الهدى، نرى ذلك الهدى، نعقل عن ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما بين الله عز وجل اصحاب السعير ماذا يقولون؟ قالوا: كنا نسمع ونعقل. لكن الاله موجوده، الاله موجوده، كانت بيسمعوا، بس هم قصدهم يعني سماع القبول والإجابة، كانوا بيستمعوا لكن لم يتبعوا. قلنا ايه فايدة بقى الآية لما اقول لك قال الله تعالى كذا؟ انسان بيعمل معصية او غير ذلك او قصر في واجب، وقلنا لا اتق الله، فالله تعالى قال كذا، يبقى قال كذا. لكن يقول له ايه بعد كده؟ لا يعمل مطبقا للآية. يبقى معناها ايه؟ معناها هو حاله كحال الذي لم يستمع، حاله بالضبط كده. ايه الفرق بين الذي استمع والذي لم يستمع؟ يبقى في التطبيق، يرى ذلك بالتطبيق. يقول له فلان: لماذا تصلي؟ لان الله تعالى امر بذلك. فلان لا يصلي: اما علمت ان الله تعالى امر بذلك؟ علم ذلك الأصل، لماذا لا تطبق؟ يبقى في الحالة دي السماع عنده سماع ادراك، لكن ليس سماع قبول ولا اجابة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا فهم لا يسمعون، لأن الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هي دعوة للحياة الطيبة الكريمة. قلنا مش حياة الإنسان في الدنيا، لكن حياة الإنسان في الدنيا موصولة بحياته في الآخرة، وأن حياته في الآخرة مبناها على حياته الصحيحة في الدنيا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطانا البصر، قلنا عشان نشاهد هذه المشاهد الكونية ونتعلم من خلالها تفرد الرب سبحانه وتعالى من خلال الأدلة التي نصبها الله عز وجل في ذلك الكون. لذلك نجد كده أفعال رب سبحانه وتعالى آيات كثيرة في ذلك الكون المنظور، بالإضافة أن احنا أيضا ننظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة، والسمع عشان نستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة. قلنا كل دي آلات خادمة للقلب، الآلة دي هي من المطلوب كده تنقل الكلام اللي بتسمعه للقلب. البصر ده لما ينظر الآيات ينقل هذه الرؤية إلى القلب، وبالتالي القلب بعد كده بيبدأ العمل. يبقى دي ادي الرؤية، مش مدار الامر على ان احنا نرى وانتهى الموقف، لا. ايه المقصود من الرؤية؟ نقل ذلك المرئي الى القلب. قلنا عشان القلب كده يعني بيثبت فيه قواعد الايمان، بننقل ذلك المسموع الى القلب عشان تثبت قواعد الايمان في القلب. لو ثبت قواعد الايمان في القلب هيظهر الانبات، انبات ذلك على ظاهر الانسان عندما ينضبط في سلوكه، عندما يعني لا يقصر في طاعة من الطاعات، عندما لا تجرع على فعل معصية من المعاصي. يبقى هذا استجاب لرب سبحانه وتعالى. يبقى صورة استجابة الإنسان للرب سبحانه وتعالى يعمل بما أمر الله عز وجل سلبا وإجابا. يبقى نعمل بالطاعة ونترك المعصية التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال العلم معناه المراد بها منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بذلك. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون. قال بقلوبهم معنى ما نطق به بألسنتهم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى هنا علم الإنسان تشهد بالحق، الشهادة لا تكون إلا عن علم. يبقى نشهد بكذا، وأن في الدنيا كده عندما يكون هذا شاهد القضية. يبقى شاهد ده معنى إيه؟ رأى وعين، رأى وعين. فأنت تشهد أن لا إله إلا الله، يبقى العبد كده فعلا عاين أنه لا إله إلا الله. كل الآيات دل على تفرد الرب سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو رب المعبود دون سواه، والذي يستحق العبادة دون سواه، لأنه تفرد سبحانه وتعالى في الربوبية وتفرد في أسمائه وصفاته، فكان لزاما على من أقر بالأولى أن يقر بالثانية. وقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائمة بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى من مات ويعلم، يبقى هنا طبعا هنا مش يعلم بقلب فقط، يعلم ونطق ذلك. قلنا لما الإنسان كده مثلا بيرى آية من الآيات يقول سبحان الله. طب أنت بتقول سبحان الله ليه؟ قلنا الآية كده ظهرت عقل الإنسان، آية من آيات الله يقول سبحان الله، نجد الإنسان ينطق كده سبحان الله تنزيها للرب سبحانه وتعالى وتقديسا للرب سبحانه وتعالى، ننفع الرب سبحانه وتعالى العيب والنقص. يبقى نقول لماذا قلت سبحان الله؟ نجد قلنا نطق وجدان الإنسان نطق، فكان ذلك نطق عن طريق اللسان. هنا كذلك أيضا من متى ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، تعلم فعلا الله تعالى قال لرسوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما يجينا نتفكر كده، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل من أجل القضية، بل ما من نبي ولا رسول إلا وقد بعثه الله عز وجل من أجل القضية. وأن كل نبي كده لما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى كل نبي دعا قومه إليه إلى لا إله إلا الله، عبد الله ما لكم من إله غيره، وقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي أتى كان يدعو قومه إلى هذه الكلمة إلى لا إله إلا الله. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين، وقال الله سبحانه وتعالى له فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو الداعي إلى لا إله إلا الله والهادي إلى تلك الكلمة، المبين لمعناها وكذلك المبين لتطبيقاتها كان النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فاعلم انه لا اله الا الله، معناها تأكيد على اهمية هذا الامر. ولذلك قال من مات ويعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. يبقى تعلم معناها. قلنا العلم معناها مش معنى اقف عند العلم. ايه المطلوب انت بتعلم ليه؟ قلنا عشان اترجم ذلك الى عمل. احنا بنيجي نقرأ القرآن بقرأ القرآن ليه؟ قراءة يعني مسألة كتاب مطالعة بنقرأ فيه، ولا انا عشان اقف على الاوامر واقوم بتنفيذها؟ الاصل كده ان انا عشان بنقرأ، قلنا يبقى كان ده دستور العمل. القرآن ده دستور العمل، يبقى انا بنقرأه ده صورة من صور التعبد، لكن اصلا ده دستور العمل. بنقول لك يعني كأني بالضبط كده يا فلان يعني الكتاب ده تقوم بتطبيقه، يبقى يا فلان الكلام ده تقوم بتطبيقه. انت كراجل مسلم شهدت لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة الرسالة، يبقى عليك انك انت تقوم بالتطبيق. ده دستور العمل بتاعك، ده اللي انت هتحاسب عليه. زي انسان قلنا خارج لمأمورية، خارج المأمورية فاعطنا له والله المأمورية دي مكتوبة، يبقى خلي بالك انت مأموريتك يبقى من فترة كذا لفترة كذا، واعمالك المطلوبة تنفذها في المأمورية دي. ان قلنا حطينا البنود كده فاعطنا له، قلنا كمان مش قلنا له مشافهة، لا ده احنا سلمنا له الكتاب، اهو سلمنا له كتاب المأمورية. يبقى لما يعود الانسان ده وبالتالي احنا هنحاسبه، قول له والله التقرير اللي تقدمه، يبقى ايه هنشوف التقرير اللي انت قدمته انت قمت بالمهمة ولا لا. قلنا اعطنا له المدة الكافية، المدة الكافية. وكذلك ايضا قلنا له البنود بوضوح تام، قلنا مفيش بند من البنود كده مبهم، كل البنود واضحة تماما. فلما نيجي نحاسب الانسان ده على قيام المأمورية، قلنا اعطنا له الوقت الكافي تماما تماما، وبالتالي بدل ما نيجي نحاسبه هنحاسبه على ايه؟ على المأمورية اللي احنا اعطناها له، هو دي المأمورية اللي هو خرج من اجلها. فكذلك الانسان ليه مهمة معينة، مهمة الانسان والحكمة التي خلق الله عز وجل من اجلها الانسان العبادة. يبقى دي مأمورتك في الدنيا. المأمورية دي هي اساسا ازاي نفذها؟ الكلام واضح وبين، قلنا لك ادي الدستور بتاعك اهو، الكتاب اللي انت تنفذ منه المأمورية، البنود اللي اشتمل عليها قيامك المأمورية واضحة وجلية، اقرأ زي ما انت عايز، ولو في سؤال يعني يجاب على ذلك التساؤل. يبقى نقول له بحيث ان هي من اول الكلام الى اخر الكلام واضح وبين، واضح وبين. وقلنا المأمورية هتسأل عن تنفيذك المأمورية، قلنا من خلال البنود اللي احنا كتبناها لك. وعلى ذلك يبقى ادي الدستور بتاع المسلم، دستور في سيره. يبقى انت في مأمورية منتدب لتلك المأمورية، انك انت تكون تقوم بالعبودية الحق لله سبحانه وتعالى. سبيلك ازاي؟ من خلال القرآن والسنة، هو ده المبين لذلك الامر. نقول لما انسان يتقاعس بقى يتخلف عن ذلك، يبقى لا تلومن الى نفسه، من عمل صالحا فلنفسه من سافع عليها وما ربك ايه بظلام للعبيد. مش هنقول لك الله هنحاسبك على بند انت ما عرفتوش ولا انهلكش، لكن ده هنحاسبك على البنود اللي احنا وضحناها لك تماما. لكن نتخيل انسان كده ذهب للمأمورية واغلق الكتاب ده، وبالتالي هو قاعد يعني هو فعلا بيستنفذ الوقت، يستنفذ الوقت لكن لا يقوم بالمهام. المفروض انك انت الوقت تستنفذه عند قيامك بالمهام، هو بيستنفذ الوقت لا محالة. المأمورية لها مدة تنتهي، وبالتالي هيبدأ ايه التقرير. تخيل كده انسان اغلق كتاب المأمورية وقال ان هو هيفعل يعني ما يراه، يفعل ما يراه. فعلى ذلك لما نيجي نحاسبه يا ترى هتأخذنا بها رأفة؟ لا رأفة ابدا. قلنا لانه هو اساسا كان ظالم لنفسه، يعني هو ظالم لنفسه. قلنا زي الانسان كده المنتحر، يعني زي المنتحر. طب المنتحر احنا والله يعني هيبقى فيه رأفة في قلوبنا ليه؟ ده عاصي الله سبحانه وتعالى واصر ان يموت على المعصية، فعلى ذلك مفيش رأفة يكون في قلوبنا الاهل المعاصي عند ارتكابهم لهذه المعاصي طالما لم يتب الى رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك من مات ويعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، يبقى لازم اعلمها كده، ولازم انا اشوف موضع كل شرط من الشروط دي. يبقى نقول اخلي له مكان في القلب كده، يبقى انا كاني كده زي ما بنحط البذره، يبقى البذره كده بنحفر لها في مكان في الارض واقوم بغرسها، كل بند من البنود دي اقوم بغرس كده. يبقى في القلب كده، القلب كانه ارض امامنا كده مستويه، ولازم احط المعلم ده، ادي معلم العلم كده ازرعه، ابص في القلب كده ادي معلم العلم. يبقى طبعا ده مش هيكون ابدا الا بفهم الانسان للقضيه، وهو العلم المنافي تماما للجهل. يبقى فعلا اعلم انه لا اله الا الله، والكلام ده بيحتاج انك انت تتعرف على الرب الذي تعبده. يبقى اعلم انه لا اله الا الله، فعلا زي ما بقول لك احنا هنثبت القضيه اللي هي هذا رب الذي اعبده. قلنا رب الذي اعبده، قلنا الله سبحانه وتعالى متفرد في ربوبيته تماما، ادي في القلق والرزق والتدبير والتصرف في الكون والإحياء والإماتة والإعجاز والإذلال والهداية والإضلال، وأنه سبحانه وتعالى بيده الإحياء والإماتة والنفع والضر، كل ذلك هذا رب الذي أعبده. وأنه رب الذي أعبده تفرد في أسماء وصفاته، فيش إله أبدا يعبد من دون الله هيشترك مع الرب سبحانه وتعالى في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فيبقى فعلا أعلم أنه لا إله إلا الله. قلنا لأن المطلوب منك لما تعلم مطلوب منك عمل، الأمر مش هيقف عند حد العلم، لا ده احنا بنعلمك عشان تبدأ ايه، زي ما بنعلمك الصلاة، بنعلمك الصلاة ليه؟ عشان تنفذ بقى تمارس، يبقى كذلك أيضا عشان تمارس ذلك في حياتك، نطبق هذا الكلام في حياتنا. لا يتحكم فينا، يعني لا يتحكم في الإنسان في حركاته أو سكونه أو كلامه وغير ذلك إلا لا إله إلا الله. ينتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني وهو اليقين. قال اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك، قال اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف يتدخل الشك؟ قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهم منافقين والعياذ بالله، الذي قال الله تعالى عنهم، قال الله سبحانه وتعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وكذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ابن علي فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، بالقيد اللي هو ذكره مستيقنا بها قلبه. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. يبقى لذلك اليقين المنافي للشك، فإن يكون قائله مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين. إنما المؤمنون، إنما تفيد الحصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الشروط التي ذكر المصنف عن شروط لا إله إلا الله، ولا ينتفع العبد إلا إن كان مستجمعا بها إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.